بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفضل أكمل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم، قال: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لا حكم، أي التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج والطهارة ونحوهما، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، باطلة لعدم إذن المالك. نعم، كل التصرفات باطلة، تصرفات الغاصب باطلة. نعم، بيع وإجارة ونكاح وكل شيء. نعم، أكمل. وإن اتجر في المغصوب فالربح لمالكه. نعم. والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم. إذا اتجر في المغصوب فالربح للمالك. طيب، إذا حصل خلاف في قيمة التالف، قال: والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم أو قدره، نعم، يعني قدر المغصوب أو صفته، صفة المغصوب، بأن قال: غصبتني عبدا كاتبا، قال: لا، ما هو كاتب. هذا الخلاف في الصفة. وأما الخلاف في القدر، قال: غصبتني عبدا، قال: بل عبدين. هذا خلاف في الإيش؟ في القدر. طيب، قال: وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله الغاصب كما تقدم. يقولون هم القاعدة عندهم إن القول قول الغارم دائما، فالغاصب الآن يضمن الغصب صحيح، لكن إذا حصل اتفاق في قدر المغصوب انتهى الموضوع، أو في صفة المغصوب انتهى الموضوع. لكن إذا حصل الخلاف، هو غاصب نعم، لكن غاصب كم؟ واضح؟ إذا قيل اختلفوا 9 أم 10 المغصوب، 9 متيقنة، والعاشر هو المتنازع فيه، فيصير قول الغارم، وهنا يكون الغاصب. طيب، والقول في رده أو تعيبه، بأن قال الغاصب: كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها، وأنكره المالك، فقول ربه، لأن الأصل عدم الرد والعيب. إذن إذا حصل الخلاف في الرد، قال الغاصب: أنا رددت إليك مالك المغصوب، وذا قال: لا، ما استلمت، فالقول قول المالك. أو قال الغاصب: هو معيب المغصوب، هذا كان فيه عيب، السيارة اللي أنا أخذتها معيبة، وقال صاحب السيارة: لا، ما كانت معيبة، لما سرقتها وغصبتها ما كانت معيبة، فالقول قول المالك. تفضل يا شيخ. وإن شهدت البينة، قال: وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا، وقال الغاصب: كان معيبا وقت غصبه، نعم، وقال المالك: تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه غارم. أي الآن الخلاف ليس في كون معيب ولا لا، هو الخلاف الآن في متى حدث العيب، هل حدث العيب بعد الغصب ولا هو قبل الغصب. قال هنا قول الغاصب لأنه غارم. أكمل يا شيخ. وإن جهل، قال: وإن جهل الغاصب ربه، أي رب المغصوب، يعني معناه أنه لو كان الغاصب ندم وأراد أن يرد المغصوب ماذا يفعل؟ قال: سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته، ويلزمه تسلمه. إذن سلمه إلى الحاكم القاضي، هذا رقم واحد. أو تصدق به عنه، هذا رقم اثنين. تصدق به عن صاحب الغصب مضمونا، يعني معناه أنه إذا تصدق به، لا يعني هذا أن الغاصب لا يضمن لو وجد صاحب المال المغصوب، لا، لو وجده أيضا يعطيه قيمة المغصوب أو مثل المغصوب إذا كان مثلي، مضمونا، أي بنية ضمانه إن جاء ربه، يعني جاء صاحبه. أكمل. فإذا قال فإذا تصدق به كان ثوابه لربه، يعني ليس للغاصب. نعم، أجل، ما هي فائدة، ما الفائدة التي يجنيها الغاصب؟ سقط عنه إثم الغصب. طيب، قال: وكذا حكم رهن ووديعة ونحوهما إذا جهل ربها وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. معناه لو كان عنده رهن ثم لم يعلم صاحب الرهن فين، أو عنده أمانة واختفى صاحب الأمانة، نفس الشيء يسلمها الحاكم أو يتصدق بها مضمونا وليس له أن يأخذ منها شيئا. انتقل الآن المصنف إلى مسألة أخرى جديدة وهي غير مسألة الغصب، تشبه الغصب، وهي الإتلاف. لو كان الإنسان لو أتلف الإنسان مالا لأحد فإنه يضمن هذا المال، أو تسبب في الإتلاف فإنه يضمن هذا المال المتلف الذي تسبب في إتلافه. هو مثل له بأمثلة، اقرأ. قال ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه. عند أتلف ضع رقم واحد، أكمل. لأنه فوته عليه. طيب الصورة الثانية، رقم اثنين. أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمن. نعم. ثلاثة. أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه. فتح باب فخرج الحيوانات مثلا أو غيرها. نعم. أربعة. أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس. حل وكاء يعني فتح غطاء لزيت أو سمن أو كذا فذاب الزيت أو السمن. نعم. أو ألقته ريح فاندفق ضمنه، لأنه هو المتسبب بفتح الوكاء. طيب الخامسة، أو حل رباطا عن فرس. أو حل رباطا عن فرس أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه أو نحو ما ذكر ضمنه لأنه تلف بسبب فعله. انتهى الموضوع، خلاص. كل من تسبب، إما كل من باشر إتلاف أو تسبب في إتلاف فإنه يضمن. إن باشر ضمن، وإن تسبب ضمن. طيب إن وجد مباشر ومتسبب، من الذي يضمن؟ المباشر. الآن مسألة جديدة. نعم. وإن ربط. قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمنه لتعديه بالربط. طيب قف هنا. قوله وإن ربط دابة بطريق ضيق، اكتبوا المذهب ولو كان الطريق واسعا. المذهب إنه إذا ربط دابة بالطريق فإنه يضمن سواء كان الطريق ضيق أو واسع. نعم. صرح به في المنتهى في الإقناع. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط. يعني فعثر به إنسان فإنه يضمن مثله. هل لأنه باشر ولا لأنه تسبب؟ تسبب. أكمل. كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. هذان موضعان. إذا كان عنده كلب عقور فدخل شخص داره بإذنه فعقره يضمن، أو ترك الكلب العقور يخرج خارج الدار فعقره خارج الدار فإنه يضمن. إذن في صورة لا يضمن. لو دخل الرجل دار الرجل بغير إذنه فعقره الكلب العقور، هنا لا يضمن. أكمل. لأنه متعد باقتنائه. طيب. قال: فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمن. نعم. لأنه متعد بالدخول. نعم. وإن أتلف العقور شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان، لأن هذا لا يختص بالعقور. نعم. وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور. يعني في ضمان ما تتلف، اكتبوا في ضمان ما تتلف. طيب عرفنا الكلب العقور يضمن متى يضمن ومتى لا يضمن، لكن يقول لو أتلف شيئا بغير العقر فإنه لا يضمن. طيب أكمل. وله وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق وإن حف. نعم، يعني له أن يقتل الهر بأكلها للحم، وقيل لا وإنما تقتل حين أكلها كالصائل، وقيل لا إن لم تندفع إلا بالقتل ونحوها. والفواسق كذلك له، وهي الحدأ والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. انتهى الموضوع. شرع الآن في مسألة أخرى، إذا حفر في فنائه بئرا لنفسه، فنائه يعني خارج الدار، في المكان المتسع خارج الدار، ضمن ما تلف به بها. لماذا؟ لأنه لما حفرها خارج الدار تسبب في الإتلاف. وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر، حفر البئر للمسلمين في سابلة يعني طريق، لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن. طيب مسألة أخرى، إذا مال حائطه، إذا بنى الجدار مستقيما فمال الحائط يعني وقد بناه مستقيما ولم يهدمه حتى أتلف شيئا، قال لم يضمن. لماذا لا يضمن؟ قال لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله، يقصد الآن أن الجدار إذا سقط ليس من فعل صاحبه فلا يضمن. انتقل. وما أتلفت البهيمة، وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنها صاحبها. اكتبوا عندها المذهب عند قوله ليلا، اكتبوا إن فرط على المذهب. يعني الآن ظاهر عبارة المصنف أن البهيمة ما أتلفت من الزرع في الليل فإن صاحبها يضمن، والمذهب لا، الصحيح من المذهب يقول في الإنصاف أنه لا يضمن إذا لم يفرط. معناه لو أتلفت البهيمة من الزرع ليلا بدون تفريط من صاحبها فلا يضمن، وإن كان بتفريط فإنه يضمن. كيف يكون بتفريط؟ مثلا ترك البهيمة لم يربطها أو لم يغلق عليها الباب فخرجت وأتلفت. نعم، إذن ليلا ضمنه صاحبها. وعكسه النهار، عكسه النهار يعني ما أتلفت البهيمة من الزرع في النهار فإنه غير مضمون. ليش النهار؟ يقولون أن الناس في النهار يكونون عند زرعهم وعند أموالهم فيحفظونها، وفي الليل الناس تذهب تنام، فينبغي على صاحب البهيمة لا يطلقها في الليل فيحفظها في الليل. فيقال إذن على المذهب إذا لم يحفظها في الليل فرط فإنه يضمن، وإلا فلا. قال لما روى مالك، قال لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. نعم، إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. انتبهوا الآن المسألة هذه، حتى هذه المسألة خلاف المذهب، لأن ظاهر الكلام الآن أن ما أتلفت البهيمة من الزرع في الليل يضمن مطلقا، والمذهب لا، يضمن إن فرط، وفي النهار لا يضمن مطلقا، ولا لا يضمن إلا إذا أرسلها بجوار الزروع، إلا إذا أرسلها. لا، المذهب أنه في النهار لا يضمن مطلقا، يعني انعكست المسألة في الموقع موضعين، عند قوله إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة، عادة يعني. اكتبوا المذهب ولو أرسله، ولو أرسلها لا يضمن، ولو أرسلها بقرب ما تتلفه عادة، أو قولوا والمذهب لا يضمن ولو أرسلها. نعم، قال في الإنصاف وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب. نعم، وهو ظاهر المنتهى، وهو صريح الإقناع. طيب أكمل. قال وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن. نعم، إلا أن يدخلها مزرعة غيره نعم خلاص. إذن إذا طرد الدابة ما يضمن، لكن إذا أدخلها مزرعة الغير يكون يضمن. فإذا اتصلت المزارع ماذا يفعل؟ صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها، وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر. معناه يقول إذا مصت، إذا كانت مزارع متصلة، إذا خرجها من عندي ستدخل مزرعة غيره، صبر عليها ويرجع على ربها. نعم قال ولو قدر أن يخرجها، لو استطاع وله منصرف غير المزارع، لو كان يقدر يخرجها وفي مكان غير مزارع الناس فتركها ولم يخرجها فهدر. إذن هو اللي فرط وترك البهيمة تأكل زرعه. انتقل الآن إلى مسألة البهيمة اللي عليها راكب، هل يضمن ولا ما يضمن؟ قال وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد، القائد أمامها أو سائق خلفها، ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها. فهمنا المسألة الآن؟ إذن إذا كان عليها قائد أو سائق أو راكب، فما تتلفه بمقدمها يضمن لا بمؤخرها. لماذا؟ لأنه هو يتحكم في مقدمها لكن لا يتحكم في مؤخرها. طيب لماذا؟ قال لما روى، قال لما روى أبو سعيد مرفوعا، الرجل جبار. جبار يعني هدر. نعم. وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار، ولو كان السبب من غيرهم، ولو كان السبب من غيرهم يعني من طرف ثاني كنخس وتنفير، لو جاء أحد نخس البهيمة فأفسدت شيئا، أو تنفير نفرها روعها، ضمن فاعله. فلو ركب فاعله يعني فاعل النخس أو التنفير، يقول فلو ركبها اثنان، افرض أنه الآن هي ليست بيد واحد هي بيد اثنين، فراكب على البهيمة اثنان، من الذي يضمن من الاثنين؟ قال فالضمان على المتصرف منهما، أكيد واحد هو المقدم اللي يقودها والثاني تابع. قال وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحدها أحد عليها، لقوله عليه السلام العجماء جبار أي هدر. طيب قال للضارية والجوارح وشبهها، قلنا الضارية زي إيش؟ ها العقور مثلا، كلب العقور، لأنه هذه الضارية وكذا هذه يلزم مالكها أن يحبسها. قال كقتل الصائل عليه يعني أيضا هدر، لو صال على الإنسان آدمي أو حيوان فدفعه عن نفسه ولم يندفع إلا بالقتل فقتله لا يضمن. اقرأ يا شيخ. قال كقتل الصائل عليه من آدمي وغيره. نعم. إن لم يندفع إلا بالقتل فإذا قتله لم يضمن. نعم. لأنه قتله بدفع جائز. نعم. بما فيه من صيانة النفس. صيانة النفس. نعم. وكذلك الآن هو يقول الأشياء التي هي هدر، ذكر جناية البهيمة في بعض الحالات وقتل الصائل وكسر الآلات المحرمة، يعني أنها هدر. تفضل. وككسر مزمار أو غيره من آلات له. نعم. وصليب وآنية ذهب وفضة. نعم. وآنية خمر غير محترمة. طيب ما هي الخمر المحترمة اللي هي إيش؟ خمرة مين؟ خمر الخلال هذا واحد، والثاني خمر الذمي المستورة، هذه محترمة. تفضل. ولما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر. نعم المدية السكين، وفيها زقاق الخمر يعني قرب قد جلبت من الشام. تفضل. فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. طيب كذلك مما لا يضمن ما هو؟ الكتاب الذي فيه أحاديث رديئة. نعم. ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حليا محرما على الرجال إذا لم يصلح للنساء. أما إذا كان يصلح للنساء فإنه لا يتلف ويضمن. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. نعم. بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. طيب، تعريف الشفعة، افتح الآن معكوفة واقرأ. وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. طيب، أغلق الآن المعكوفة. ما معنى الشفعة صار؟ طبعا الشفعة شرحناها في أصل الكتاب اللي هو عند شرح الذات. الآن لسنا بصدد تصوير كل مسألة سبق شرحها، وإنما بصدد إيش؟ أن نشرح الجديد. وقلنا إنه الدراسة ينبغي أن تكون تراكمية. استحقاق الشريك، استحقاقه ليش؟ يستحق ماذا؟ انتزاع حصة الشريك. استحقاق الشريك الأول انتزاع حصة الشريك الثاني ممن ينتزعها، ينتزعها ممن انتقلت إليه، يعني من طرف ثالث، كما لو باعها الشريك الثاني باعها لطرف ثالث. فالشفعة يعني حق يعطى للشريك أن ينتزع هذه الحصة اللي هي للشريك الثاني ممن اشتراها من الشريك الثاني. قال ممن انتقلت إليه بعوض مالي. ونفهم من هذا إنه لو كان شريكك، الكلام الآن صار الشفعة تدخل في المشاعات، ما هي ليست في الجيران. يعني من كان شريك معك في الأرض، شريكك في أرض، فهذا الذي لو باع الشريك حصته أو بعض حصته، لك الحق أن تأخذ هذه الحصة المباعة من الطرف الثالث الذي اشتراها بنفس القيمة التي بيعت عليه، بس بشرط تكون انتقلت إليه بعوض مالي، يعني باعها. أما لو أهداها أو وهبها ليس لك الحق، يعني ليس لك الحق أن تقول لا أنا أحق بها، أعطيني هي، أنا الذي أخذها. لكن لو كان شريكك في الأرض، قسمتم الشركة، قسمتم الأرض، وحددتم معالم حصة كل واحد، وقلت هذه الأرض اللي هي مثلا 100 في 100 أو 20 في 20، خلاص نقسمها نصفين، 10 لي و10 لك، وهذه حصتي تلك حصتك. الآن تحولتم من شركاء إلى ماذا؟ إلى جيران. فلو باع حصته ليس لك الشفعة، الشفعة تدخل في الشراكة لا تدخل في الجوار. اقرأ الآن. قال: بعوض مالي. ثم مثل للعوض المالي، قال: كالبيع والصلح والهبة بمعناه، الهبة التي تكون بمعنى البيع يقصد، يعني اللي هي الهبة على عوض. لو وهبها بعوض، يعني وهبها لشخص على أن يهب هذا الشخص للواهب مثلها، صارت بيع الآن. أما الهبة التي بدون مقابل لا، ليس له الشفعة. يعني إذن حق الشفعة إذا انتقلت بعوض مالي مثل البيع، ومثل ما لو صالح عن مال أو كذا، أو وهب هبة الثواب يسمونها. طيب، قال: فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد. إذن شريكك باع حصته ب100,000 ريال، لك الحق أن تأخذها ب100,000 ريال. طيب، 100,000 ريال التي تعطيها من؟ تأخذها ممن؟ تأخذها ممن اشتراها. أكمل يا شيخ. قال لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. ما لم يقسم اللي هو المشاع، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنه أصبحوا جيران. طيب، الآن يفرع على ما مضى. قال: فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض، ضعوا رقم 1، هذا ما فيها شفعة. مثل إيش؟ لو انتقل نصيب شريكك إلى بإرث مثلا، مات فذهبت حصته لأخيه، ليس لك أن تقول للأخ هذا لا أنا أولى بها، لا، لأنها انتقلت بغير عوض مالي. والهبة بغير ثواب، والوصية، هذه أمثلة لغير العوض. أو كان عوضه غير مالي، طع رقم 2، أيوة، بأن جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، لأن هذا ليس في عوض مالي، وإنما هذا عوض، يعني شريكك دفع للزوجة مهر اللي هو دفع مهرها ماذا؟ الحصة اللي هي مشاركك فيها، اللي حصته في هذه الأرض، أرض الشراكة. فليس لك أن تأخذ الأرض من الزوجة وتقول لا أنا أولى بها، لأنها لم تدفع في مقابل عوض مالي، وإنما هي دفعت في مقابل عقد نكاح. أو خلع الزوجة مثلا لشريكتك مرأة، والمرأة متزوجة وخالعت زوجها، فدفعت له مال عشان تفدي نفسها، ما هو المال الذي دفعته؟ حصتها في هذه الأرض. قال أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، يعني رجل قتل عمدا فاستحق القصاص فصالح وقال أعطيكم هذه الحصة مقابل أن تعفو عني، فلا شفعة، لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث. ولأن الخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معناه، ليست في معنى البيع. قال ويحرم التحيل لإسقاطها، يعني لإسقاط الشفعة. كيف يتحيل لإسقاطها؟ يعني يكون شريكك يبيع الأرض ويقول وهبتها عشان لا إيه؟ عشان لا عشان يسقط الشفعة. إسقاطها بأي حيلة لا يجوز. اقرأ يا شيخ. قال الإمام يعني أحمد، قال الإمام لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. نعم. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم. وتثبت الشفعة لشيء. الآن سيبين فيما تدخل الشفعة وما هي الأشياء التي لا تدخل الشفعة. وإحنا قلنا باختصار الشفعة تدخل في العقار المشاع، واضح؟ ما ليس عقارا ما يدخل، ما كان عقارا غير مشاع ليس فيه الشفعة. اقرأ الآن. قال وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها فلا شفعة في لحظة. قال لشريك في أرض تجب، لو كانت الشراكة في أرض لا تجب قسمتها، يعني ما يمكن تقسيمها، كما لو كانت صغيرة جدا ما تنقسم، هذه ما تقسم، هذه ما تدخل الشفعة. ولهذا قال فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه، هذا واحد، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، يعني لم يرد فيه نصوص بالسيف، في السيف والمنقولات، ولا فيما لا تجب قسمته، هذا الثاني، كحمام يعني صغير ودور صغيرة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، رواه أبو عبيدة في الغريب. لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، والمنقبة طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد، يكون في منطقة ضيقة جدا بين بيت وبيت، إذن ولا في الطريق، يعني المقصود طريق مشترك غير نافذ. إذا بيعت دار، تبيوا معي، إذا بيعت الدار وكانت الدار هذه على طريق غير نافذ اللي سميناه زمان إيش؟ درب مشترك فيما مضى، غير نافذ، فبيعت الدار التي فيه، فعند ذلك لا تدخل الشفعة في الطريق هذا. إذا بيعت الدار أو بيع الطريق، يعني الدار مع الطريق مع طريقها، فالشفعة لا تدخل، فلا شفعة للجيران في هذه الطريق. الآن واحد عنده دار على طريق غير نافذ والطريق مشترك، درب مشترك خاص بالجيران، هو باع بيته ومع حصته في الطريق، فليس للجيران أن يقولوا لنا حق الشفعة في هذا الطريق، لأن احنا شركاء لك في الطريق. فهمتوا المسألة؟ لا تدخلها الشفعة. قال طيب، بس في نقطة مهمة الآن، هي الشفعة في الأرض. طيب هب أن الأرض عليها بناء أو عليها شجر، غراس شجر، هل تدخل الشجر ولا ما تدخل؟ تدخل تبع، لكن ما تدخل الشفعة في بيع الغرس وحده، هذا المعنى. ولهذا قال ويتبعها، أي الأرض، الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع مع الأرض. لكن تصور أنه شخص عنده نخلة باع النخلة، أو نقول شخص عنده نخلة وله شريك في هذا النخلة فباع حصته، ها؟ هل تدخلها الشفعة؟ هل للشريك الثاني أن يقول أنا أشتري الحصة؟ الجواب لا، ما تدخلها الشفعة. لكن إذا بيعت الأرض وعليها النخل يعني هو يملك نصف هذه المزرعة، فهذه المزرعة عليها نخل، فباع نصفها، نصف الأرض بما عليها من النخل، فللشريك الثاني له أن يأخذ هذه الحصة من المشتري بقيمتها، فهمت علي؟ فدخلت الشفعة الآن في النخل، لكن دخلت تبعا لم تدخل استقلالا، ولهذا قال فثبتت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها لا إن بيع مفردين. أكمل يا شيخ. يقول لا الثمرة والزرع. طيب إذن يتبعها، يعني يتبع الأرض الغراس والبناء، لكن لا يتبعها الثمرة والزرع. إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة. طبعا هذه المسألة هي إحالة على باب تقدم، تذكرون باب بيع الأصول والثمار، وقلنا إذا باع الإنسان النخلة مثلا عليها ثمر، الثمر يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ وقد إذا وجد الثمر، إذا قال إذا أبرت ولا قال إذا أبرت ولا إذا تشقق الطلع، على المذهب إذا تشقق الطلع، واضح هذا؟ فهل الثمر إذا كانت موجودة تدخل في البيع ولا لا؟ باع النخلة، الآن ما أتكلم عن الشفعة، أتكلم عن النخلة الحالة، باع النخلة وعليها ثمر، الثمر يدخل ما يدخل؟ ما يدخل، الأصل ما يدخل، الشرط صحيح يغير. باع الأرض وفيها نخل والنخل فيه ثمر، من الذي بيع الآن؟ الأرض والنخل دون الثمر، الثمر إذا وجد فهو للبائع وليس للمشتري، هذه القاعدة. وبناء عليه الآن هو يكرر المسألة اللي سبق بيانها هناك، قال للثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة. لماذا؟ لأن ذلك لا يدخل في البيع أصلا، واضح المسألة؟ إذن لو باع الأرض اللي هو حصته يعني في الأرض وعليها نخل والنخل عليه ثمر، فالمباع ما هو اللي دخل في عقد البيع؟ ما هو؟ الأرض والنخل، أما الثمرة ما دخلت. الشريك له حق الشفعة في ماذا؟ في الأرض والنخل، ما له دخل في الثمر، لأن الثمر أصلا يباع، هذا المعنى. قال لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة. قال كقماش الدار، يعني أثاث الدار ما راح يدخل، يعني لما واحد باع حصته في البيت في العمارة مثلا، هو يملك نصف الدار، باع الحصة، هل دخل في البيع؟ هل دخل الأثاث؟ لا، ما دخل. إذن الأثاث ما دخل في البيع، فبالتالي لا يدخل في الشفعة، ليس للشريك في هذه الدار أن يطالب بالأثاث. طيب قال المصنف فلا شفعة لجار، ضعوا رقم ثلاثة لحديث جابر السابق. نعم، إذا وضعت الحدود ووقعت الحدود وصرفت الطرق. الآن انتقل لمسألة جديدة، أن الشفعة على الفور، يعني إذا تأخر في طلبها تسقط، هذه القاعدة، اقرأ الآن. قال وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت يعني في وقت علمه بلا عذر بطلت. طيب، وعلمنا من ذلك إنه لو أخرها لعذر لا تبطل، لكن نبغى نعرف ما هو العذر، الآن سيذكر الأعذار، لكن انتهي من الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها. نعم، وهذا لا يعرف مرفوعا، وفي رواية الشفعة كحل العقال، وهو عند ابن ماجه. طيب الآن ما هي الأعذار التي لا تسقط الشفعة بالتأخير، أو لا تسقط بها الشفعة إذا حصل التأخير؟ قال فإن لم يعلم بالبيع، ضع رقم واحد، فهو على شفعته ولو مضى سنون، الثانية، وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح ما يسقط حقه في الشفعة، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة، هذا الثالث، أو إغلاق باب، طبعا هذا كله لعذر، لما قال وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا، هذا هو الثاني، واضح يا إخوان؟ طيب، أو إغلاق باب، أو خروج من حمام، أو ليأتي بالصلاة وسننها، هذا التأخير بهذه الأشياء لا يعتبر إيش؟ لا يسقط الشفعة. وإن علم وهو غائب مسافر أشهد على الطلب بها إن قدر على الشهادة، وإن قال الشفيع، انتبهوا للمسائل هذه الآن، هذه أشياء لا تعتبر عذر، ما تسقط الشفعة بها. ما هي؟ إن قال الشفيع، من هو الشفيع؟ الشريك اللي يطالب بالشفعة. إن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت، سقطت الشفعة. لما قال له بعني معناه أقر له بالبيع، أو صالحني، صالحني يعني تنازل عن البيع وأنا أعطيك شيء، سقطت لفوات الفور. إذن بعني واحد، صالحني اثنين، أو كذب العدل ثلاثة، أو كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر، هذا يسقط الشفعة. فهمتوا المسألة؟ كذب العدل، طيب ما رأيكم لو كذب الفاسق؟ أنتوا فهمتوا يعني كذب العدل؟ يعني جاء عدل وأخبره وقال ترى شريكك باع حصته، فقال لا ما أصدقك، ليس له عذر لا يصدق، كان يجب عليه أن يصدق لأن المخبر عدل. لكن لو جاءه فاسق فأخبره بذلك فرد خبره، عذر، هذا يستطيع أن يطالب بالشفعة ولا تسقط. واضح المسألة؟ فإن كذب فاسقا لم تسقط لأنه لم يعلم الحالة على وجهه، يعني لم تتبين له الحقيقة، أما بخبر العدل تبينت له الحقيقة. طيب الصورة الرابعة، أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته، يعني قيل له ترى شريكك باع حصته فقال لا أريد الحصة كاملة أبغى نصف حصته، تسقط الشفعة، يا يأخذها كلها أو يتركها، لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيضه الصفقة عليه، والضرر لا يزال بمثله. طيب عندنا صور لا تسقط الشفعة مع أنه ظاهرها أن الشفعة تسقط بها، ما هي؟ ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما، ضعوا رقم واحد، هذه غريبة ولا ليست غريبة؟ إذا كان الشفيع الآن جارك، هو مش جارك، شريكك باع حصته، أنت الوسيط بين الشريك وبين المشتري، واضح؟ هذا يسقط الشفعة أم لا؟ قال لا، بينهما يعني بين البائع والمشتري. لماذا لا تسقط؟ يقول هو إسقاطها لا يكون إلا بعد البيع، والآن هو علامة الرضا منه، الآن قبل البيع هذا حصل، فهمتوا التعليل؟ أو توكل لأحدهما يعني البائع أو المشتري، شريكه باع حصته كان هو الوكيل، بعد ما انتهى العقد طالب بالشفعة، له ذلك ولا لا؟ نعم له ذلك. لا يقال طب ما يقال له أنت راض، فين راضي؟ متى كنت راضيا؟ أنت راضي لأنك كنت وكيل في العقد، أيوه هذا كلام قبل انتقال الحصة، لكن بعد البيع هو هذا وقت إسقاط الشفعة، فإن أسقطها قبل البيع لا تسقط. قال أو أسقطها قبل البيع، يعني أسقطها باللفظ، قال أنا لا أريد الشفعة، لو بعت أنا مسقط شفعتي، حقي في الشفعة، هذه الثالثة. ثم قال والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، سيذكر الصورة الآن، لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. يعني لو صورنا، انتبهوا، لو صورنا أن هذه الدار أو هذه الأرض بين ثلاثة شركاء، والأول باع حصته، فالشفعة لمن؟ للإثنين، لكلا الإثنين بقدر ملكهم، واضح؟ بقدر الملك. قال فدار بين ثلاثة، نصف يعني للأول، وثلث للثاني، وسدس للثالث. أبغاكم تتخيلوا الرقم الآن، لما قال نصف وثلث وسدس، تخيلوا صاحب النصف له ثلاثة أسهم، وصاحب الثلث له سهمان، وصاحب السدس له سهم واحد، هكذا. فباع رب الثلث، طلع رب الثلث، كم هو رب الثلث اللي له كم؟ سهمان، له سهمان، خرج بقيت كم؟ أربعة وواحد. إذن الثلث هذا الذي بيع من حق الشركاء الباقين الشفعة هكذا بهذه النسب، واحد يأخذ ثلاثة حصص والثاني يأخذ حصة، يعني واحد له الحق في ثلاثة أرباع الحصة المبيعة والثاني له الربع فقط. قال فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد. طيب فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين، أخذ الآخر الكل أو ترك الكل؟ واضح المسألة؟ أفرض صاحب السدس قال أنا ما أبغى شيء، إذن الثاني إما أن يأخذ الأربعة أو لا، لأن طيب ننتهي الآن، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح طبعا تسقط الشفعة. لو وهب الشفعة لشريكه أو لواحد شخص آخر قال وهبتك حق الشفعة تعال إيش خذها أنت تعال اشتري الحصة، لا يصح، هذه الهبة لا تصح. لكن هذه الهبة دلت على إسقاط حقه في الشفعة فتسقط الشفعة، اكتب وسقطت الشفعة. وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه يأخذ حصته. واضح المسألة هذه؟ إذن إذا كان فيهم واحد غائب ما ندري هو يريد الشفعة أم يسقط الشفعة ما نعلم، نقول إذن ليس من حقك أن تضر بشريكك، يا تأخذ الحصة كاملة أو تتركها كاملة، فإن جاء الشريك الثالث هو بالخيار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.